كلام أهل الغرام، كله دلال كله حنان. اسمع كلام أهل الغرام، كله دلال كله حنان. الليل جمال، الليل جمال، الليل جمال، الليل جمال، الليل جمال، الليل جمال، الليل جمال، الليل يملى النسيم فرحة وحنين. عطفو نايم عطفو نايم عطفو جمال الليل جمال الليل جمال الليل